سماحة الشيخ، رجل صلى بالناس إماما وبعد السلام تذكر أنه على غير طهارة ولم يقل لهم خشية الفتنة وخوفا على نفسه، فما حكم صلاتهم؟ وهل عليه إثم في ذلك؟ وماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا. الواجب على الإمام إذا تذكر أنه على غير طهارة أن يستحلف أو ينتظرون حتى يتوضأ ويرجع، أو يستحلف أن يصلي كما استحلف عمر لما رضي الله عنه استحلف من صلى به، هذا هو الواجب عليه. فإن لم يستخلف وصلى بهم أثم وصلاتهم صحيحة لأنهم ما علموا عنه. فإذا صلى بهم ثم علم أنه على غير وضوء أو تساهل في ذلك فإنه يأثم بذلك إذا تساهل وعليه القضاء. أما إذا لم يذكر إلا بعد الصلاة فلا إثم عليه وعليه القضاء وهم لا قضاء عليهم. أما إن علم قبل أن يسلم ولكنه تساهل ثم ولم يخبرهم فإن صلاتهم صحيحة وهو عليه القضاء والتوبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.